بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيك. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع ميم شين، يسأل سؤالين. في سؤاله الأول يقول: شخص أودع مبلغا من المال في أحد البنوك الأجنبية وأصبح لذلك المبلغ فائدة معينة، كيف يتصرف في هذه الفائدة؟ هل يستفيد منها أو يتصدق بها؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى. أما بعد، فالمعاملة مع البنوك الربوية لا تجوز، لأن الله حرم الربا وجعله من أكبر الكبائر، وجعل الحرب لله ولرسوله، فالواجب الحذر من ذلك. فالمؤمن لا يعامل البنوك يحذر لأنواع الربا، وإذا كان قد وقع في الأمر فإنه يأخذ رأس المال، وأما الفائدة فيصرفها في وجوه البر كالصدقة على الفقراء والمساكين وأشبه ذلك من وجوه الخير، كإصلاح دورات المياه، إصلاح الطرق، فإلى غير هذا من وجوه الخير، لأن الله يقول: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كونه يوزعها على الفقراء هذا طيب، لا يوزع على الفقراء. نعم. يعني مال ضايع، مال لا قيمة له، فيكون على الفقراء كالصدقة. بارك الله فيكم، جزاكم في براءة لذمته. نعم. يرجى في ذلك الأجر العامية الصالحة، لأن هذا من تمام التوبة. طيب، بارك الله فيكم. في سؤال آخر يقول: شخص له مبلغ لدى الدولة، وتعهد شخص آخر باستخلاف المبلغ على أن يدفع لصاحب الدين 40% مقدما، و60% يستخلصها بطريقته الخاصة لتكون كلها له، فهل يجوز هذا أو لا؟ أما كون يوكل فليكون وكيل في استخراجها فلا بأس في المعلومة، لأنه يتعب في ذلك استخراجها ومطالبة بها. أما كون يعطيها 40 مؤجلة ويكون ل60 مؤجلة يسعى فيها فهذا ربا، لأنها مخاطرة ثمار ما يدري متى تحصل، قد تأخر كثيرا، قد لا تحصل، فلا يجي من هذا، لكن يوكله لا بأس يوكله. طيب. ويقول لك ربعها، خمسها، سدسها، متى حصلت أنت وكيل في المطالبة بها، ومتى حصلت يكون لك جزء منها، أو يكون شيء معلوم يطالب مدة معلومة. نعم. على مطالبته كوكيل مستعجل. نعم. ألا ترون أن فتح مثل هذا الباب فيه شيء من الخطورة سماحة الشيخ؟ لا يجوز الثمار. نعم. لأن قد يسلم 40 وتأخر المطلوب أو لا يحصل. أو قد يكون هناك تواطؤ بين جهة وجهة. قد يكون، قد لا. نعم. قد يكون. معناه في 40 مؤجلة وأنا آخذ 60 مؤجل وآخر. نعم. هذا ربا صريح. نعم. ربا صريح. نعم. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. ربا فضل وربا نسيئة جميعا. نعم. اجتمع فيها. بالإضافة إلى القمار والمقاتلة. نعم. شاء الله. نعم. نسأل الله السلامة والعافية. بعد هذا رسالة بعث بها أحد الأخوة المستمعين يسأل سماحتكم ويقول: أريد أن أعرف يا سماحة الشيخ هل هذا صواب أم خطأ؟ فإن كان صوابا أعينوني بما يزيد عندي اليقين والتوكل على الله، إنني مريض بالفشل الكلوي

أو الخمر حلال، كل هذا كفر أكبر، شرك أكبر. ثم يلي هذا العقول والدين، عقول والدين من أكبر الكبائر، قتل النفوس بغير حق من أكبر الكبائر، يلي الشرك القتل والعقوب للوالدين إن شاء الله العافية، الأب والأم والجد والجدة، السب والشتم أو الضرب أو غير هذا من أنواع الأذى. ثم قتل الفجور شرك إن شاء الله. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل أختنا مع من يسأل عن صلاة التسبيح وهل هي جائزة جزاكم الله خيرا. صلاة التسبيح غير صحيحة، غير ثابتة، فهي موضوع كذب، هذا هو الصواب الذي عليه المحققون من العلم، أنه لا يفسرها المصلحة، وإنما يصلي بكلام الصلاة المعروفة بقراءة الفاتحة وما تيسر معها إلى آخره في كل ركعة. جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يجوز لبس القفاز في السعي؟ لا بأس بلبس القفاز في السعي وغيره، يعني لبس القفازين عند خروجها الأسواق، عند وجود غير محرم، كل هذا طيب، وإن غطت يديها بغير القفازين بجلال أو بعزاء لا بأس. المقصود أن القفازين لا بأس بلبسهما في جميع الأوقات إلا في حق المحرم، إذا كان محرمة فلا تلبس القفازين لا في السعي ولا في الطواف، لأن محرم ممنوع من قال لا تلبس القفازين، يعني حال إحرامها بالحج أو بالعمرة إذا كانت لم تحرم. أما إذا كان الإنسان قد حج قد طاف طواف الإفاضة، وإذا كان قد رمى جمرة وحلق وقصر فقد حل، إذا كان قد طافت فقد رمت وقصرت تلبس القفازين، يعني قد حل في من جهة اللباس كالرجل. أما إذا كان لا ما بعد رمت أو رمت ولا طافت فإنها لا تلبس القفازين حتى تحل في حال الإحرام بالحج، وفي العمرة كذلك لا تلبس القفازين حتى تطوف تسعى أو تقصر حتى تحل، يعني محرمة لكن تغطي يديها بغير القفازين العباء والجلاب وغير ذلك. فالمقصود أن القفازين مباحان للمرأة إلا في حال الإحرام، ما دامت محرمة لم تحل لا تلبسهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. إحدى الأخوات المستمعات بدأت رسالتها بمقدمة مؤثرة جدا سماحة الشيخ، تشكر فيها سماحتكم على اشتراككم وإجابتكم للأخوة المستمعين في هذا البرنامج، وتنتقل إلى سؤال آخر فتقول: ماذا علي إذا أتيت في الركوع سهوا بكلمة سبحان ربي الأعلى، هل يجوز هذا أو لا جزاكم الله خيرا؟ وكذلك في الركوع إذا قلت سبحان ربي الأعلى في الركوع ليس عليك الحمد لله ليس عليك. جزاكم الله خيرا. تقول: زوجي يمر هذه السنة بظروف مادية صعبة قليلة، لكن سنة في الركوع سبحان ربي العظيم وفي السجود سبحان ربي الأعلى، لكن إذا سهى الإنسان وقال سبحان ربي العظيم في السجود أو سبحان ربي الأعلى في الركوع فلا حرج عليه الحمد لله. بعضها العلم يرى أنه يسلم السهو استحبابا، نعم، ولم يكن هذا واسع. الحمد لله. جزاكم الله خيرا. تقول أختنا: زوجي يمر هذه السنة بظروف مادية صعبة رغم أن راتبه جيد، ولكن عليه بعض الديون، هذا مع إيجار البيت، رغم أن الديانة لا يطالبونه بالدين، ولكني أراه مهموما أحيانا، هل أعطيه زكاة ذهبي هذه السنة أم لا يجوز ذلك جزاكم الله خيرا؟ إذا كان غارما وليس عنده وفاء فلا بأس، إذا كان عليه دين ثابت ومعسر بالقضاء لأن الدخل حد البيت مثلا في البيت فلا بأس أن تعطيه زكاتتي، هذا هو الصواب هذا هو الحق، لا بأس أن تعطي زوجتي زكاتتي إذا كان فقيرا أو غارما عليه دين ليس له قضاء. جزاكم الله خيرا. تقول: عندما يأتيني خبر وفاة أحد الأشخاص المقربين إلي لا أنوع، ولكن عندما يأتيني الخبر أشهد وأقول لا، وكلمة لا ليس اعتراض مني ولكن استغراب، ثم أقول لا إله إلا الله، هل يعتبر هذا الشهيد ضياع أجر الصبر عند الصدمة الأولى؟ ليس هذا بنوع، ليس هذا بنوع، النوع رفع الصوت بالصياح أما في دمع العين أو سبق اللسان بكلمة لا أو شهقة روعة فلا يضر، لأن اللسان ليس قصد معارضة القدر، إنما هذا قد يقع من جهة شدة الروعة شدة المصيبة فيسحي أو يقول لا يعني ليس صحيح خبره صحيح لأنه استنكر، هذا لا ليس من النياحة. النياحة رفع الصوت ولا يجب رفع الصوت عند المصيبة، أما يكون العين تدمع يبكي الإنسان بدمع العين لا يعد بهذا ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال العين تدمع والقلب يحزن، لما مات ابن إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما نقول وإنا بفراقه في إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام للصحابة ذات يوم اعلموا أن الله لا يؤاخذ بدم العين ولا بحزن القلب، وإنما يؤاخذ بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه ابن نوح. نعم جزاكم الله خيرا. تسأل أختنا هل يكون هذا من عدم الصبر عند الصدمة الأولى؟ لا يسمي. لا يضر هذا الحمد لله. اللي يضر كونها تنوح أو تخمش وجه أو تشق ثوب هذا هو الممنوع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة تحلق شعرها عند المصيبة وتنكفه، والشاقة تشق ثوبها عند المصيبة، فالواجب الحذر منها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد الإخوة المستمعين من الرياض رمز إلى اسمه بالحروف ميم ميم حين، يقول ما حكم ترك صلاة الفجر؟ هذا هي التفصيل، هل صلاة في الجماعة؟ لا يجوز، شابه لأن النفاق. الواجب صلاة الجماعة في المساجد، هذا هو الواجب، ويأثم من تأخر عن ذلك كبقية الصلوات. الواجب أن تؤدى في الجماعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. فلابن عباس ما هو العذر؟ قال خوف أو مرض. وجاءه رجل أعلى يستعجله ويصلي في بيته، فقال عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأسلم. هذا أعلى يستأذن أن يصلي في البيت ليس له قائد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب. إذا كان أعمى ليس له قائد يؤمر بالصلاة في الجماعة في المسجد، فالبصير من ذات أولى. المقصود أن الواجب على المسلم أن يصلي في المسجد جميع الصلاة الخمس مع الجماعة ولو كان كفيفا، يجب عليه أن يصلي مع الناس، ولا يجب له جلوس في البيت والصلاة في البيت. أما تركها بكلية هذا كفر، ترك الفجر أو الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء كفر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. الواجب الحذر، وصيتي لكل مسلم ولكل مسلمة المحافظة على الصلاة في وقتها، وعلى الرجل أن يؤدي هذا الجماعة في المساجد، وأن يتقي الله، وأن يحذر مشابهة المنافقين، وأن يحذر تركها. أما تعمد تركها هذا من أثور النار. جزاكم الله خيرا. الله العافية. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول سمعت بأن من سبح الله 100 مرة فإنه تغفر ذنوبه جميعها الصغيرة والكبيرة، فهل هذا صحيح؟ هو الصغائر تغفر الصغائر دون الكبائر. وقوله صلى الله عليه وسلم من قال حين يصبح سبحان الله وبحمده وحين يمسي سبحان الله 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل جبل البحر. قيد هذا قوله جل وعلا أن تجتنبوا كبائر ما تكفرون كفر عنكم سيئات، والله سبحانه قال إن تجتنبوا كبائر ما تكفرون عنكم كفر عنكم سيئات، فجعل التكفير مقيدا بجانب الكبائر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مفسرات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. ولما ذكر الوضوء ومن كفارة قال ما لم تصب المقتلة من كبيرة، فشرط تكفير السيئات اجتناب الكبائر، كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم شرك الزور أكل الربا ونحو هذا، هذه كبائر نعوذ بالله من الذنوب والمعاصي التي فيها الوعيد الشديد. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد خضير من مدينة حائل. الأخ محمد له جمع من الأسئلة، في أحدها يقول: سماحة الشيخ، إنني قريب من التخرج من المرحلة الثانوية، فبماذا تنصحونني وما هي نصيحتكم بالتوجه بعد التخرج جزاكم الله خيرا؟ ننصحك بالتحاق بكلية الشريعة، نوصيك بأن تجتهد في الالتحاق بكلية الشريعة حتى تكمل الدراسة الجامعية ثم التخصص بعد ذلك إن شاء الله. نسأل الله لك التوفيق والعون. اللهم جزاكم الله خيرا. ما حكم المزاح لأنه كثر في هذا الوقت جزاكم الله خيرا؟ المزاح القليل لا بأس به، كان يمزح النبي قليلا ولا يقول إلا حقا، إذا كان المزح قليلا بحق فلا بأس، أما كثر من المزاح أو الكذب هذا لا يجوز، لكن المزح القليل لكن بحق لا بأس بذلك. جزاكم الله خيرا. يسأل عن النية سماحة الشيخ ويقول: هل النية أن أقول في قلبي عند الوضوء أو عندما أريد صيام رمضان مثلا في كل يوم نويت أن أفعل كذا، أم أن ذلك في القلب والعزم يكفي جزاكم الله خيرا؟ النية علمك بأنك تفعل كذا، حين تسحر علمك بأنك سحرت لتصوم اليوم، هذه النية. حين تقوم للصلاة هذه النية. النية كون القلب يعلم أنه قام لهذا الشيء أو شرع في هذا الشيء أو سيقع في هذا الشيء، يريد وجه الله سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا. يقول: ولا يحتاج تلفظ، لا يقول نويت بلسانه طيب بل بقلبه يكفي، اما التلفظ بالنيه نويت ان اصلي نويت ان اطوف هذا بدعه لا اصل له. جزاكم الله خيرا. يقول: عندما ننصح المدخنين فانهم يقولون انه من اخف الذنوب، فما هو تعليق سماحه الشيخ؟ الذنوب كلها محرمه صغيرها وكبيرها، الذنوب كلها محرمه صغيرها وكبيرها، فالواجب الحذر مما حرم الله جل وعلا. الله جل وعلا نهى عباده عما فيه مضرتهم وامرهم بها نصيحتهم، والنبي رسول الله النبي عليه الصلاه والسلام يقول: ما نهى سمعا فاجتنبوه. والله يقول سبحانه: وما اتاكم الرسول خذوه وما نهاكم فانتهوا. يعم الصغائر والكبائر، والدخان شره عظيم وفساده كبير على الصحه والدين والمال والعرض، الواجب الحذر منه. وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. احدى الاخوات تقول: المرسله فاطمه زائد تسال مجموعه من الاسئله من بينها سؤال عن السواك، فتقول: بالنسبه للسواك يخرج بعض الدم من اللثه اثناء تنظيف الاسنان، هل هذا يفسد الصوم او لا؟ ما يضر الصوم، ما يخرج من اللثه عند السواك او المضمضه أو شبه ذلك لا يضر الصوم، هذا دم يسير يعفى عنه، وهكذا ما يخرج من العين دم يسير من دم أو غيره من جراحات لا يضر الصوم، الحمد لله. الحمد لله. جزاكم خيرا وأحسن إليكم سماحة الشيخ. في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.